الاستعمار على ايدنا انهيته، رحم الدنيا زمانه وقته، الاستعمار على ايدنا انهيته، رحم الدنيا زمانه وقته. لا في الجزائر ولا في عمان تهدى الثورة على الطغيان الا بنصر الشعب العربي. وطني حبيبي الوطن الاكبر، دمار يهدم كانه اكبر وانتصاراته هي حياته. وطني بيكبر وبيتحرك، وطني وطني وطني يا جنة الناس حاسدينها على امجادها وعلى مفاتنها. وطني يا جنة الناس حاسدينها على امجادها وعلى مفاتنها. ياللي قنالك رجعت ملك وانت الخير الدنيا صاينها، ياللي قنالك رجعت ملك وانت الخير الدنيا صاينها. علي السد وخد من خيره، صنع وزرع وابني بنور. علي السد وخد من خيره، صنع وزرع وابني بنور. يا اللي علاك في قلوبنا عبادة، يا وطن كل حياته سيادة، وطن العزة الوطن العربي. وطني حبيبي الوطن الأكبر، وطني يا زاحف لانتصاراتك، ياللي حياتي المجد حياتك. وطني يا زاحف لانتصاراتك، ياللي حياتي المجد حياتك. في فلسطين وجنوبنا السائر حنكمل لك حرياتك، في فلسطين وجنوبنا السائر حنكمل لك حرياتك. احنا وطن يحمي ولا يهدد، احنا وطن بيصون ما يبدد. وطن المجد يا وطن العربي، وطني حبيبي.